زرع معين أو بقر لحرث أو دياس أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه وشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. فصل. وهي عقد لازم، فإن آجره شيء ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى، ولا يضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. سبق. بسم الله والحمد لله. نعم، نشرع في ذكر مهمات القواعد والضوابط والكليات في هذا الباب، وهو باب الإجارة. هناك القاعدة الكلية وقد ذكرناها في أول باب المعاملات، وهي معلومة بأن الأصل في العقود وفي شروطها هو الحل، ولهذا يكون هذا مرتكز ومرجع لكل مستدل ومتفقه عند الشك في هذه المسألة وعند حدوث الخلاف فيها. الضابط الثاني معرفة المنفعة تعود إلى العرف، وهذا قد ذكرها المصنف رحمه الله في شرط معرفة المنفعة، لكن اللي تضمنه القاعدة هنا هو اعتبار العرف. ومعنى ذلك هو أنه في حال النزاع في معرفة المنفعة بعد حصول عقد الإيجار أن المرجع فيها إلى العرف. فمثلا أجره دارا في حي سكني يسكن فيه المتأهلون، فاختلف فأسكن فيه مثلا عزابا، العرف يقول بأن هذا المحل هو للمتأهلين وليس للعزاب. وهذا قديم، حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا أسكن عزبا بين متأهلين لزمه إخراجه، وهذا كما ذكرت ليس حديثا. وكذلك إذا أجره للسكنة ما يكون مصنع، وإذا أجره للسكنة ما يكون منجرة. طيب، هناك بعض أعمال الصناعات الخفيفة والنجارة الخفيفة التي تستخدم للأغراض الشخصية، وبعض الناس يجعل له غرفة صغيرة لهذا الغرض، ربما كان العرف يقتضي بأن هذا لا يضر ما دام أنه لا يعمل للآخرين ويسبب حركة وربكة ومسلم ومستلم وكثرة للواردين على بيته أو للخارجين منه والعمالة ونحو ذلك، هذا صار مصنع أو منجرة. العبرة والقاعدة هي العرف، هي العرف. وكذلك أيضا في مدة العمل للأجير إذا قال شهر، طيب شهر شهر قمري ولا شمسي؟ أيضا العرف حاكم، يقع عندنا إشكال كثير في مرحلة استخدام التاريخ الشمسي، لكن في بلدان استقر عندها عرفا الشمسي، وبلدان استقر عندها القمري وهو معتبر في كل الأحوال. بينما عندنا من منذ عقد من الزمن أو أكثر الشركات وأعمال المؤسسات المسجلة استقرت على الميلادي، لا في المرتبات ولا في الميزانيات، فهذا قد نحتاج إلى معرفة رأي أهل العرف عند الخلاف في هذه المسائل. قاعدة: العرف في الأجرة اللي هي الأجرة المدفوعة، العرف في الأجرة يقوم مقام تحديدها. إذا قال آجرتك وأجرتك هذه الشقة وهذا البيت، قال قبلت، فإن العرف والعادة الجاريين يقومان مقام التسمية، تسمية الأجرة، وهذا قد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وذلك لأنه يمكن أن يؤول إلى العلم، فلاحظ كلمة يؤول إلى العلم يعني ليس مفقودا بشكل نهائي. كيف يؤول إلى العلم؟ أنه ممكن أن نسأل أهل الخبرة بالعقار وأهل العادة الجارية فيخبرونك، فالآن آل إلى العلم. لكن في أشياء مجهولة لا يمكن أن تؤول إلى العلم، ذكرناها في باب البيوع. وهذا يحصل في استئجار الشخص على شبع بطنه، وهذا قد مر على يعني الآباء كبار السن من آبائنا، ويقينا مر على أجدادنا، وهو أنه يأكل على وليس شبع بعد، على ما يقيم أودة فقط، يعني يعطى شيء من اللبن في الصبيحة ويعطى شيء من التمر أو شيء من الدخن قليل جدا في المساء قبل المغرب، كان غداهم قبل المغرب. هذا يحصل. وكذلك استخدام الحمامات التركية والشامية وغيرها، الحمامات البخارية، فبعض الناس عنده وسوسة، وبعض الناس كبير الجسم، بعض الناس وسوسة طهارة، بعض الناس وسوسة نظافة، فإن هذا أيضا هو تعيين للأجرة في الحقيقة وتحديد لها، فهو يعود إلى العرف. والدليل على هذا من الشريعة ما هو؟ على أن الإنسان ممكن يأخذ شيء من غير تحديد أحيانا حتى محل الأجرة، دع عنك الأجرة، أيضا مثل المرضع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف. وهذا عقد على شيء غير معلوم، مرة تكون مريضة، مرة تكون صحيحة، ومرة تكون أخذت سوائل ومغذيات فيدر حليبها، ومرة لا يحصل لها شيء من ذلك، فجعله بعض العلماء دليلا على صحة هذا الضابط وتلك القاعدة. قاعدة: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهذه القاعدة دائما نحتاجها، وذكرها المصنف رحمه الله في الإيجارات المحرمة، سواء تحريم كلي، يعني كل الأجرة ومقصدها على محرم، أو محرم جزئي، أو جاء تبعا. فأما العقد على المحرم فقول الكافة من الفقهاء وجماهير أهل العلم على أن هذا لا يجوز، إلا ما جاء عن بعض أهل الرأي عن ربيعة رحمه الله وعن بعض الحنفية على جواز الإجارة على المحرمات، مثل أن يؤجره ليستخدمه معصرة للخمر، وأن يؤجره على أن يستخدمه لأي شيء. وكان يروى عن سفيان، وكان ممن ينحو على قول أهل الرأي رحمه الله، أنه كان يقول: بع الدار ممن شئت ولا يضرك ما صنع به. وكان الحنفية يؤصلون لهذا بأن اختيار المحرم كان من فعل من؟ من فعل المستأجر، فيقول ما عليك منه. وقد يستأجر تكون الإجارة الصحيحة ثم يعدل هو عن الحرام بعد ذلك، فالعقد في ذاته صحيح. لكن ذهب الجماهير، وذهب محمد بن الحسن رحمه الله وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن هذا لا يجوز، وهذا هو الراجح. بل أرى أن هذا القول شاذ جدا، لكنه مشهور عن الحنفية ومنتشر وموجود في كتبهم، ويحكى في الدروس العلمية المتخصصة وفي غيرها. فحكيته فقط حتى نعرف أن هذا مخالف لقول الكافة من أهل العلم، ولا يجوز الأخذ به ولا الاعتداد بهذا القول. وأختصر لكم النزاع في هذه المسألة، أن الحنفية يشترطون، الحنفية حتى في نحو من مسألتنا هذه يشترطون العلم، حتى الذين لا يقولون بقول سفيان وربيعة وبعض أهل الرأي يشترطون القصد، عفوا يشترطون القصد، وهذا ذكرناها الظاهر في البيوع. فلا بد من القصد، وهو أن تقصد أنت بعقدك أن تعينه على المحرم، وهذا من أظهر الباطل العقيدة. بينما الجمهور الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة والكافة من أهل العلم، والأغلب فيما أعرف أنا من لقيتهم من علماء وطلبة العلم الذين يفتون على المذهب الحنفي، أنهم لا يجيزون هذه العقود. والتقينا مجموعة منهم من بلاد الهند وبعضهم بلاد البلقان، وهم من أهل الفتوى هناك، يقول لا يسري عندنا هذا القول رغم التزامنا بالمذهب الحنفي. ليس لأنه ليس المذهب، لكنهم يرجحون الدليل في هذا. فالجمهور يقولون ينعقد حكم التحريم بالعلم أو بغلبة الظن، خلاص يكفي. وهذا الرجال عقد الآن، هذا موضوع النزاع الآن بين الحنفية وبين الجمهور. الرجل عقد وكتب سأستخدمها معصرة، فيقول اعقد، لا حرج عليك، كما يقول سفيان رحمه الله وغيره. بينما هنا تحقق العلم اليقين، وكذلك يكفي غلبة الظن بالقرائن. القرائن مجرد قرائن، ليس أدلة أو كلام نطق يدل على هذا. يعني يكون الرجل خمار يشتغل في صنع الخمر، ثم يخلي الشاحنات الكبيرة تنزل العنب والتمر مثلا ما لا يستخدم عادة للاستخدام الشخصي، هذا غلب الظن. فإذا لا يجوز هذا. المالكية كانوا أشد في هذا بالحقيقة، وخالفوا الجمهور أيضا، أنهم يقولون يكفي غلبة الحال في أوضاع الناس، أن يكون هذا غالب في أحوال الناس. وضربنا هذا مثال في بيع التلفاز أظن في باب البيوع، بيع التلفاز مجرد ليس الطبق، غلب الغالب من حيث الزمن، من حيث الزمن استخدام هذا الجهاز، والغالب من حيث استخدام الأفراد لهذا الجهاز. الغالب على ما هو الغالب؟ التحريم. فإذا جاءك شخص مجهول الحال ينحو المالكية إلى الجانب الأشد، وهو النظر إلى غلبة الحال في الاستخدام المحرم، فيطبقون غلبة الحال على هذا المشتري المعين. بينما الجمهور الحنفية طبعا يعني أوضح شيء في هذه المسألة الحنفية والشافعية وكذلك الحنابلة. وهذا نص ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول إذا كان يستخدم في الحلال والحرام ولم تظهر قرينة ولا غلب الظن في شأنه جاز بيعه، وإن كانوا يكرهون بيع مثل هذه الأجهزة وهذه المناشط والخدمات كراهة، مثل المكاتب السياحية مثلا ومثل ما ذكرنا من بيع الأجهزة وغيرها، خاصة الجهاز مثل الجوال، لا تقل الجوال، الجوال المنافع والمقاصد اللي فيه مختلفة، بينما التلفاز محدد، فربما اختلف كثيرا عن موضوع التلفاز. يعني هذا مشكل لعلي آتي مشكل، لأن الحقيقة أما إذا كنت لا تعلم عن حاله جاز لك أن تؤجره، لا شيء فيه، ما في شيء، لكن الحقيقة أن هذا لا يخلو من حلاق، لا بد يحتاج إلى حلق اللحية ويحتاج إلى قصات المحرمة، هو إلا ما يمشي سوقه يعني أبو مكينة هذا ما يجيه وبكين يحلق في بيته، هذا لا بيروح يشتغل بطريقة خاصة. يعني فيها إشكال لعلي أعرض لها الآن. هذا إذا كانت العقد على محرم، هذه صورة انتهينا منها ولا لا؟ الآن هناك محرمات تبعية، والذي ذكرنا لأجلها القاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، وهو أن الناس يستخدمون البيوت لمشاهدة المحرمات، يعني ليس المقصد هو السكنة، المقصود هو السكنة، ولكن يأتي تبع يستخدم لحلق اللحية ويستخدم فيه لحلق اللحية ويستخدم فيه الغيبة والنميمة ومشاهدة المحرمات أحيانا في بعض الأجهزة، فهل يجوز تأجير مثل هؤلاء؟ الأظهر عندي أن هذا لا شيء فيه، هذا قد جاء تابع قليل الحقيقة، هو تابع قليل، كما أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، اللي يلزم منه أن كل عمل المكاتب العقارية هذا محرم، حتى في البيع تبيعهم وسيشاهد فيه التلفاز، يعني 90% من الناس يستخدمون التلفاز على الوجه المحرم، مشاهدة النساء والأغاني والمسلسلات المحرمة وما هو أشد من ذلك، وهذا لا تأتي بالشريعة، أن تعمد الشريعة إلى نشاط عام وغاية في الأهمية ثم يحرم بمثل هذه الأشياء. فانتهينا من الإجارة على محرم، وقلنا بأن تبعية المحرم القليل لمباح كثير لا شيء فيها، لا سيما كما ذكرت هي السكنة، ذكرت مثال شرب الدخان وحلق اللحى وشاهدة المحرمات، كل هذه كان الإنسان يستيقن ويشوفه يشرب دخان يغلب على ظنه يشربه حتى في بيته وهكذا، ولهذا قال السرخسي رحمه الله: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من ذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر، شرح الشرب مو مستخدما لشرب الخمر، لتصنيع الخمر، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك، لأنه لم يؤاجرها لهذا الغرض، والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. الحقيقة كلام السرخسي متداخل بين قواعد الحنفية في القصد، وهذا غاية في الأهمية لمحرر هذه المسائل ينتبه لها كثيرا، القصد لا اعتبار له، القصد لا اعتبار له، لكن نتكلم على الأفعال التبعية، وإذا تأملت إذا كان مجرد فعل تبعي مثل النزاع في قضية مثلا شرب الخمر، ترى الحنابلة ذكروا أنه ليس له أن يمنعها من شرب الخمر زوجته يعني، ولا أن يمنعها أن تقرأ في الإنجيل حتى في داره، ليس له إلا أن يشترط عليها في العقد، لأنهم قد أقروا على ذلك وهم لم يظهروه عند عامة المسلمين وفي الشوارع. هذا يسري حتى على الزوج من حيث الفقه، على الزوج المسلم، وهذا منصوص الحنابلة وذكروا في كتبهم وغير الحنابلة. ولهذا يجب عليها أن يشترط عليها ألا تذهب إلى الكنيسة، وألا تشرب الخمر، وألا تقرأ في الإنجيل، وألا تظهر شيئا من عباداتها عند أولاده، أن يشترط هذا، وإلا كان ذلك لازما له. وهذا يا أحبة فيه غنم وغرم. حتى بالعكس، لو جاءنا حلال تبعي يستخدم مع الحرام، مع وليس فيه، ما حكمه؟ الغريب وأنا أتصفح كتب الفقهاء يعني إعداد هذا الدرس، وجدت يبدو عندهم عادة، ما أدري ما أصلها، هل مستمرة إلى الآن وغير مستمرة، هذا يعرفها الخبراء بذلك، ليس منهم أهل هذا المسجد. شرب الخمر ذكروا معه الرياحين، أنواع من الرياحين توضع عند شرب الخمر. فقال العلماء رغم أن بيع الريحان جائز ولا شيء فيه وحلال، شوف لاحظ أن عكسنا الآن، صار الحلال تابع للمحرم. فهنا إذا قال هذا أنا عندي حفلة وعنده هو شرب وكذا وسأأخذ معها ريحان، فيقول لا يجوز، وهذا متسق الحقيقة مع القاعدة، فأنت تطرد من جهة ثم تعكس من جهة أخرى في هذه المسألة، وتغنم ربما تغنم هنا في جواز التبعية، جواز الشيء تبعا لا استقلالا، فكذلك أيضا حرمة الشيء إذا كان تبعا وهو في أصله حلال. قاعدة: يعتبر تحريم الإجارة بمعرفة قصد المستأجر إلى المحرم بغلبة بيقين أو غلبة ظن، هذا ذكرنا كأني شرحته في السابق، فلا اعتبار بالشك ولا غلبة استعمال المحرم في الواقع. وهذا القول الذي انفرد به الحنفية هو الذي انتشر الآن، صار الناس لا يفهمون إلا هذا القول فقط، ليس قول الحنفية، ليس قول الحنابلة عفوا، ليس هو قول الحنابلة، أشد الناس يؤاب ذراعهم أئمتنا المالكية رحمة الله تعالى عليه، وقال به بعض الحنابلة لكن ليس هو المشهور في المذهب. ولهذا كان كلام القدامى رحمه الله في المغني صريح جدا في عدم النظر إلى غلبة الحال في الواقع، لكن كما ذكرتهم ربما لا يختلفون فيما أعلم، يحتاج أيضا إلى مزيد تحري، لا يختلفون في الكراهة. ما يأتي إنسان يجوز ثم يفتح مكاتب سياحية، الواقع الحقيقة أن أكثر هذه التذاكر والخدمات وتنظيم الرحلات السياحية في هذه البلدان أو كثير منها جدا يحصل فيه المعصية، لهذا ما تجعل منشطك أنت هنا ليس تحريم وإنما كراهة. ولهذا إذا كان المسلم حريصا على نفسه فيما يفعل فإنه يتجنب هذا المكروه. قاعدة: لا تصح الإجارة على عبادة بدنية محضة مثل الصلاة، مثل الصوم، ومثل قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن ترى فيه عبادة بدنية محضة، وفيه شيء ليس عبادة بدنية محضة، ما هو القسيم الآخر؟ نعم، الصوت قريب من هذا. لا، التعليم معقول المعنى، معروف العلة، وليس تعبدا. فالتعليم لا بأس أن تأخذ الأجر عليه على الصحة، حتى في نزاع طبعا، حتى في تعليم القرآن، وحتى في تعليم العلم، وحتى في ما يقع الآن في دور التعليم وفي الجامعات وفي غيره، في نزاع محكي وقديم في عدم جواز أخذ الأجر عليه، ومثله الأذان والإمامة وأشياء كثيرة. لكن الذي استقر عليه الرأي، ولا أعرف يعني مخالفا له من العلماء المعاصرين، استقروا على الجواز، على جواز أخذ الأجرة على مثل هذه الأشياء. فإذا جئنا إلى التلاوة مش اللي بقي، بقي الحج. الحج مشكل جدا، لكني أميل أنه ضمن هذه المنظومة، منظومة العبادات المحضة. لهذا ما يعطي إنسان وهو قادر ومستطيع ليحج عنه، ولا يعطي الورثة من ماله مثلا أو من مالهم هم برضاهم ليحج عن والدهم الذي قد حج عن نفسه. فيكون قضية حج الإنسان عمن لم يحج استثناء، سواء كان تبرعا كما في حديث المعظوم الذي لا يستمسك على الراحلة، قال إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحج عنه، واتفق الفقهاء بعد ذلك على جواز الإجارة على ذلك. لكن ما بقي لا دليل عليه، فهو باقي على أن عبادة محضة وعبادة بدنية محضة، وليس فيها وجه واحد من أوجه عقل المعنى. فلذلك لم تجز، يعني يسري عليها ما يسري على بقية العبادات البدنية المحضة. أما تعليم القرآن فلا بأس، لأنه معقول المعنى. المقصود هو التعليم، وليس المقصود هو أجر التلاوة الذي يجب فيه استحضار النية. بينما التعليم إذا أخذ أجرة عليه ما يحتاج استحضر النية، إن استحضرها كان مأجورا يؤجر في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يستحضرها فالعمل صحيح من حيث عقد الإجارة على التعليم. ولهذا كان بعض الذين يجيزون جمع بعض القراء ثم يعطى مال ليقرأ سواء عند القبر أو أحيانا في المنزل أو بعد الوفاة، كان يكره جمع علماء الحنفية والشافعية، وينسب هذا إلى الجمهور، وكانوا يردون على قول من قال بأن هذه كإجارة التعليم، وذكروا أن إجارة التعليم هذه من الوسائل المحضة التي ليست من العبادات حتى تحصل الأجرة عليها. ومثل ذلك جميع العبادات غير المحضة ولكنها عبادة بالمعنى العام. المعنى العام ما هو الذي عرفه ابن تيمية رحمه الله؟ ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فهذا العبادة بمعناها العام. بمعناها الخاص لا، عبادة محضة. والعبادة المحضة ذكرنا خصائصها يا إخوان في درس قديم، حتى في الدروس السابقة أو حتى في الكتب السابقة، أن العبادة المحضة هي التي تربط بعدد أو مقدار أو صفة أو زمان أو مكان. ذكرنا الأعداد، نعم، يعني مثل رمي الجمار ومثل الطواف بين الصفا والمروة. يعني أظهر أعظم مظاهر التعبد المحض هو في الحج، لأنه يجتمع فيها الأعداد والمقادير والزمان والمكان. الصلاة فيها أزمنة يرحمك الله، وفيها أمكنة وهو التعبد في الحضور إلى المسجد، وفيها مواقيت زمانية في مواقيت الصلاة، وفيها أعداد 5 صلوات، وهذه جهرية وهذه سرية، هذه الصفة وهذه 4 وهذه 3 وهذه 2. كل هذه لا يعرف لها معنى على التفصيل، وهذه عبارة دقيقة ذكرها الشاطبي رحمه الله. يعقل معنى على الإجمال أنها عبادة لله عز وجل، لكن على التفصيل لماذا هي 5 صلوات ما صارت 6، ولماذا هي 4 ما صارت 3 اللي هو الصلوات الرباعية، ولماذا المغرب 3، ولماذا الفجر 2، كل هذه لا يمكن يأتي. قد يتكلمون في جانب الحكم كلام عام في الحكم، لكن أغلب من تكلم في حكم الصلوات في الأعداد والمقادير الحقيقة ضعيف جدا. ويؤجر الإنسان على محاولة التحري في باب الحكم، لكن كما تعلمون باب الحكم لا تدخل فيه في التعليلات. قاعدة: ما يلزم الواحد من طرفي عقد الإجارة مرده إلى العقد ثم إلى العرف. يعني هناك لوازم وتوابع في عقد الإيجارة، يعني مثل ماذا؟ مثل ما ذكره المصنف موجود في النص عندنا الآن، يقول على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها حتى الترميم، لو ينهدم جدار عليك، هذا قول المصنف. فجعلها كأن النص تشريعي عام، وهذا يؤدي إلى، يعني إذا صح التعبير، إلى اشتباكات واشتباهات وإشكالات. وهذا كله لم يعد يعرف الآن، أكثر ما ذكر المصنف لم يعد يعرف الآن، هي مسألة عرفية. وأذكر يعني قضيت هنا في الرياض في وقت الملازمة القضائية بعض الأقضية، وقضيت في الأحساء فترة وعمر، كان هنا المخيفات الشبابيك، يدخل المشتري يشوف فيه الشباك، ثم إذا سلم البيت ما يشوف شبابيك، ما في مشكلة. بينما في المنطقة الشرقية عامة وفي الأحساء خاصة، المكيف هذا جزء من البيت. نسأل الخبرة فيقول لك هذا جزء من البيت، سواء في التأجير أو حتى في البيت. فإذا يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وتغير الأحوال. فلذلك كانت القاعدة هنا أن ما يلزم الواحد من طرفي عقد الإجارة من توابع هذا العقد مرده إلى العرف وإلى العادة الجارية، وهذا يبنى عليه الكثير من أحكام الفصل في القضايا، بل ويبنى عليه حتى في أحكام التعبد، حتى لو ما اشتكاك عند القاضي. طيب في حرام وحلال، أنت يجب عليك أن ترجع لهذه المكيفات إذا كان العرف يقتضي بأنها للبائع، أو العكس، أنت سحبتها بعد ما وريتها البيت والعرف في هذا البلد على أنه تبقى المكيفات، ثم أخذتها مو عشان 5,000 ريال ولا 10,000 ريال في بيت مليون ريال يأتي نازعك ويروح للمحكمة، يجعلها في ذمتك دينا، يجب عليك أن ترجعها. ففي أحكام تعبدية وفي أحكام أيضا قضائية تبنى على هذه القاعدة العظيمة. وأظهر هذه المسائل قضية الصيانة، في صيانات خفيفة جدا، وصيانة تكون في الغالب من أثر استخدام المستأجر فهي عليك، هناك آثار على الأبواب، هناك استخدام، هناك شيء يحتاج إلى دهان بالعادة، وهذا على المستأجر. لكن إصلاحات يأتي يغير لمثلا أشياء في السباكة وأشياء في الكهرباء تبقى 30 سنة قادمة، من الظلم أن تكون هذا واجبا على المستأجر. بل الآن استقر العرف على أنه يأتي المستأجر ويأتي بالمالك ويأمر بأي إصلاحات داخل البيت من أمثال هذه الأشياء، فإن تشاحوا وتنازعوا يرجع إلى أهل الخبرة لتحديد الحق في هذا. قاعدة الإجارة عقد لازم، وهذه ذكرها المصنف في آخر كلامه في هذا الفصل. وهناك من يقول بأنها تنفسخ بالموت مثلا، لكن هذا ضعيف. الإجارة عقد لازم للشخص ولازم للورثة، وكذلك لازم للمشتري، فحتى لو لم يشترط عليه البائع تبقى المشكلة بين المشتري والبائع، لكن العقد ساري، هو مخير بين أن يقبل المشتري بحاله ويأخذ الإيجارات في ما يستقبل من المدة بعد عقد البيع، أو أن يرجع عليه برد السلعة، لأن تبين فيها عيب وهو وجود مستأجر، خاصة إذا كانت في الغالب، يعني إذا كان هو يريد أن يسكن فيغضب، أو أنه يريد أن يؤجرها لأغراض معينة فيكون مشغولة وهو لم يخبره البائع بذلك، لأن هذه مشكلة بين البائع والمشتري، أما المؤجر فلا سبيل عليه. قاعدة منع المؤجر بعض المدة منع المؤجر للمنفعة بعض المدة هو إبطال لحقه في كامل الأجرة، هذه ذكرها مصنف كما هي، وفيها نزاع في الحقيقة، وأنا أحكي كلام مصنف ولا أرجح، وفيها الحقيقة إشكالات كبيرة جدا. يعني لو إنسان أخذ شاحنة أجرة مثلا شاحنة ونقل أشياء كثيرة ومجموعة شاحنات من الرياض إلى جدة على سبيل المثال، وكلفت مثلا 50,000 ريال هذه المنقولات، ثم في نصف الطريق لأي سبب قال أنا لا أريد أن أكمل المسير، ربما حالة حرب مثلا في مكان، أو حالة خوف أو مرض، أو وجد عقد أحسن منه ولا يبغى يكمل، فقام وأنزل بضاعة في هذا المكان وحرسها لصاحبه حتى جاء يستلمها. هل يستحق الأجرة؟ أفضل أنه وصل إلى ما بقي إلا 100 كيلو، من 1,000 كيلو إلى جدة ما بقي إلا 100 كيلو، هل يستحقها؟ ترى هذه محل نزاع. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى قول الحنابلة هنا، فيرى بأن العقد على إيصالها إلى المكان وهذا لم يتحقق، ففي هذه الحال لا حق له بالمطالبة بالأجرة، ولا أن تقسط الأجرة على المسافة. ما يقول أنا قطعت مثلا 90%، عطني 90% من هذه 50,000، ليس له شيء، انتهى. بينما نسب بعض شراح الزاد، ولم يتيسر لي الرجوع إليها، نسب بعضهم إلى الجمهور القول بالتقسيط، هذا يحتاج إلى تأمل بالحقيقة أيضا، وفيها إشكال الحق، فيها تجاذب غير عادي في هذه المسألة، يحتاج إلى تأمل لتوجيه القاعدة التوجيه الصحيح. وبعضهم يفرق بين حالة تأجير المنزل، لو دخل البيت مثلا ثم أخذ الأثاث وأخرجه، أفرض المهم منزل في الغالب لا حرمة، مثلا ورشة مفتوحة للناس جميعا يدخلها الجميع، ربما أيضا المكاتب لها حرمة، لكن ورشة، فقام وأخرج معدات هذا المستأجر وأغلق الورشة. أيضا الجمهور يقولون بأنه يقصد على المدة، وهذا الآن ظالم، مو بظالم، هذا ظالم، لكن أيضا يقول أن تظلمون هذا الرجل لأنه لم يستفيد، لأن هذا استفاد من المدة سكن الدار أو هذه الورشة، والآخر لم يستفد منها، فيردون الآخرون بأن هذا عرق ظالم، ليس عرق صاحب حق، ولهذا جاء في الحديث في معنى آخر ليس لعرق ظالم حق، بينما العرق العادل له حق. يعني لو جاء إنسان أعطته البلدية فسح فبنى في أرضك، هذا مو بعرق ظالم، هذا مأذون له، لكن يجيك واحد غاصب ليس له حق. فلاحظ أن منهج الشريعة التفريق بين العادل وبين الظالم. لكن متى يتوجه أن نقول يتقسط على الثمن؟ حين تأتي جائحة كبيرة فذهبت بجزء من العين المستأجرة، يا أخي أنا البيت نصفه طاح، قال اسكن في الباقي، وهو مأمون، فرضنا أنه مأمون هندسيا، قال ما اسكن في الباقي، أنا أريد بيت متكامل، وحتى لو اضطريت سكنت في بعض الغرف هذا ليس غرضي من الإجارة، قال أعطيك كذا وانقص لك كذا وقسطها من الثمن على هذا القول بأنه ينفسخ عقد الإجارة، أو نقول بالأدق للمستأجر خيار الفسخ، أو أن يصطلح معه، طبعا مختار الفسخ يصطلح معه على التقسيط على المدة، والتقسيط على أما التقسيط على الزمان أو التقسيط على المكان إن كان الإشكال في المكان. ومع ذلك ما تحرر لي فيها شيء في الحقيقة، وأحتاج إلى المزيد من البحث والمراجعة في هذه المسألة. ولهذا نقول كما يقول الكتاب، هل منع المؤجر بعض المدة وبعض المكان إبطال لحقه في كامل الأجرة أم لا؟ يحتاج إلى تحرير. قاعدة: لا يضمن أجير خاص ولا مشترك إلا إذا فرطا. وهذا قول طبعا خلاف قول المصنف هنا، لكنه هو قول المالكية والشافعية، هو قول المالكية والشافعية أنه لا فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. أنا سأجعل نقاش سريع. طيب كيف تحمل الآثار الواردة في هذا على يعني أنت الآن انتحل هذا القول أو اعتمر عمامة من يقول بهذا القول، مثل قول علي رضي الله تعالى عنه في تضمين الأجير المشترك. طبعا الأجير الخاص معروف، الذي يعمل عندك كامل عمله أو يومه لك، والأجير المشترك مثل الخياط ومثل الحداد ومثل صاحب الورشة اللي عنده أعمال متعددة. كيف نوجه؟ نعم نعم، استحسان، هذا صحيح الاستحسان، لأن الاستحسان يبنى على المصلحة، يبنى على المصالح. طيب غيره، هذا صحيح، غير هذا مو بالأصل أن اليد، أول شيء من حيث التأصيل، مو بالأصل اليد يد أمانة؟ ألم تأتمنها أنت على سلعتك؟ صار أمينة، مشترك ولا خاص؟ لكن من أين أتانا التفريق بين المشترك والخاص؟ الاستحسان مبني على كل في الشريعة، ترى اللي قالها الشيخ سعد مبني على كل في الشريعة، ما هو العرف؟ لا، هذا في التشريع شوي في نعم أشبه بإيش؟ العبد. لا أنا أقصد، ما أقصد في محل وجه. نعم الشيخ، ها الجواز الشرعي، يعني هذه قاعدة في الضمانات عامة، بس أنا أبغى أخص. تقول الجواز الشرعي لا ينفي الضمان، هذا فيه إلزام، عنده جواز شرعي وما ذلك ضمن. حللوا تحليل، ها تهمة، اي التهمة نبني عليها شيء عندنا كلي أيضا. حللوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سووا له التحليل الفقهي، أثر علي حين قال إن الناس، يعني معنى كلامه رضي الله عنه إن الناس قد تغيروا وصار هالأجير المشترك يأخذ ويجحد ويأخذ ويقول تلف ويأخذ، فكأنه قال لو أمضينا عليهم الضمان خلاص ترى سد الذريعة، لكن الكل ما هو الحاجة العامة، هي عبارة يرددها ابن القيم رحمه الله كثيرا، ها السياسة، السياسة الشرعية ترى في باب القضاء مختلفة عنها في أحكام التعبد، يعني بمعنى يعني تعبدا أن تجي تضمن واحد وقال ترى أنا ما أحلك ولا أبيحك ولا أبغاك تشكيني ولا أبغى أروح المحكمة، لكن تبغى تأخذ أن دينا خذ، قال لا أعطني دينا، هذا عند أجير مشترك، قال أتلفت، قال يا أخي ما أتلفت أنا، هذا تلف تلف عام، ولم أفرط ولم أخطئ، كان سبب ماس كهربائي ما استطاع أن يثبت الماس الكهربائي، وكان الماس من غير تفريط منها أيضا، زيادة أحمال معينة ولا مشكلة عن من الخارج، ما له علاقة، الشاهد أنه لم يفرط. هل يحل لك دينا أن تضمنه إذا قال في ذمتك أنا ماني رايح المحكمة؟ فتصرف المفتي أو سأل المفتي، عفوا فرق بين أن تسأل المفتي اللي بينك وبين الله عز وجل وبين أنك تذهب إلى القاضي الذي يصف الخصومات الظاهرة اللي تبنى على المصلحة اللي قال الشيخ، لأن الاستحسان يقوم على اعتبار المصالح وعلى اعتبار التعارضات، حتى لو كان الأصل الكلي معي فيأتي معارض لهذا الأصل فأعتبره، فهذا الاستحسان عند الحنفية وعند المالكية. ويقولون أن ترك الدليل لمقتضى دليل آخر، هذا تعريفهم له، ليس استحسان ذوقي، صحيح. فعلي بن أبي طالب ما تكلم على قضايا التعبد وإنما تكلم على مسائل القضاء. القضاء بابه السياسة الشرعية. فكأنه تأمل، وهكذا الآن المنظم يسمونه المشرع، وترى واسع ليس فيها تشديد. هذا المنظم الذي يكتب الأنظمة في الأشياء التي ليس فيها نصوص يخرج عنها ويعتبر الجانب الآخر لغلبة الفساد عند الناس. الناس إذا خلوا بالشيء فسدوا. ولهذا لا تحصي الآن، لا تستغرب أن تذهب بجهاز أو آلة إلى أي مكان يأخذ الأجهزة الأصلية ويركب لك مقلدة ويحوسها ثم يرجعها لك، وهذا لا يحصى لا يحصى، ويعرف هذه تصرفات أصحاب المحلات. إذا خلى بجهازك أفسده. وهذا كان بدأ في عهد علي بن أبي طالب، بدأ الناس يتغيرون في قضية حفظ الأشياء من وقت مبكر. فإذا يأتي دور السياسة الشرعية فيقول لما انغلب حال الناس في ذلك أنت اعكس القضية، اعكس التبعة، اعكس عبء الاستيثاق. يعني بمعنى أن نقول الأصل أول شيء أنها يد أمانة، مو هذا الأصل، أنا أريد أن أخرج عن هذا الأصل. الأجير الخاص ما أخرج منه، ليش؟ لأنك أنت أتيت به بمعرفتك وعندك وفي منزلك وتحت تصرفك، فالأغلب في أحوالهم هو الضبط. وهذا ظاهر حتى في الخدم الغالب، حتى لو كان خائن وسارق وكل شيء ما يعني يترك كل هذه الأخلاق ما دام تحت يدك. بينما إذا كان يعني اختفى ببضاعتك أو بجهازك فعل بها الأفاعي. فلاحظ أن هنا جعلنا الأغلبية هنا. فإذا نقول الأصل أنها يد أمانة ولا تعويض إلا عند التفريط، والقول قوله بيمينه لأنها أمين ولا لا، هذه كلها تترتب على هذا القول. لكن لما إن كان يختفي ببضاعتك ويخفيها ويرجع بها ما تدري ماذا فعل بها، وغلب على الناس خيانة الأمانة، عكس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجعل عهدة الخروج من التعويض على من؟ بسرعة على الأجير. يعني بمعنى أن تقول أنا ما فرطت عليك الإثبات. يعني مش الإثبات، حريق شامل جميع المحلات ثم احترق من محلة، خلاص أنت برئت. فأجعل الأصل هو يد الأمانة، عفوا، أن هو المسؤول ما لم يأتي لي بدليل على أنه بريء من ذلك. بينما الأجير الخاص العكس، الأصل براءة الأجير الخاص حتى يأتي صاحب المستأجر بدليل على أنه قد فرط أو أنه قد تعدى. فإن اختلف ولا بينة لأحدهما حلف الأجير الخاص بالله العظيم على أنه لم يفرط فيبرأ. بينما الأجير المشترك مع كثرة الخيانة ماذا يفعل القاضي؟ يقول القاضي عندك بينة، يقول للأجير المشترك عندك بينة تخرجك من العهدة؟ قال لا ما عندي بينة. يحلف صاحب الجهاز هذا بالله العظيم على أنه لا يعلم أنه لم يفرط، أو لا يعلم بأنه قد حفظ الأمانة كما يجب أن تحفظ، خلاص انتهى، هذا الموجبت عليك. وهذا يدلك على عظم المرونة في مسائل السياسة الشرعية ومسائل الأحكام الفقهية المستنبطة التي ليس عليها نص صريح. مثال آخر، من القول قوله في المال المقبوض ولا دليل؟ هذا دفع 100,000 لشخص، جاء الدافع للمدفوع قال رجع لي 100,000، قال إنما تصدقت علي، إنما وكلتني لتفريقها، إنما كانت ثمنا لسلعة ولا بينة له. قال ذاك إنما أقررتك ولا لا، أو أودعتك ولا بينة، ما في بينة. ترى المذهب، نعم تقول شيء، نعم المذهب يقول بأن القول قول الدافع بيمينه. في بعض القضاة الآن مشوا في قضاء المحاكم البدائية ثم ذهبوا للاستئناف وتغير قولهم في هذه المسألة. يقول وجدنا أن الغالبية العظمى في المال المدفوع مستحقة لمن؟ للمدفوع له. أما أن تكون قيمة لشيء، وأما أن تكون وكالة وكل على شيء فهو أمين، مهر يأتمنه ويبقى. فالغالب الأعظم في المال المقبوض أنه حق، يقول يعني بحثنا في الواقع وجدنا أما أن تكون بيع، وأما أن تكون إجارة، وإما أن تكون حق، وإما أن تكون له صدقة، وإما أن تكون وكيل لتفريقها أو وكيل لإيصالها. فغيروا رأيهم في هذه المسألة وخرجوا عن المذهب، وصاروا يجعلون عهدة الاستيثاق على من؟ العهدة على من؟ على الدافع، أن يثبت ولا يحلف ذلك بالله العظيم على الناس. الآن إذا ظهر هذا بين الناس ماذا سيفعل الدافعون؟ هو اللي يستوثق. لكن يجب إعلان هذا المبدأ يا أخوان، الناس ماشيين على غير هذا. فإذا فعلت هذا يكون مبدأ ثم يعلن، يعرف جميع المحامين وجميع الناس وجميع التجار المتعاملين مثل المعاملات أن المبدأ تغير. وهذا من هذا الجنس فقط، نقص في تغير أحكام ليس فيها نصوص، وإنما مردها على اعتبار فساد أحوال الناس أو صلاحها. نعم. هذه يسمونها شهادة التحمل. الشهادة نوعان، شهادة التحمل وشهادة أداء. هذا تحمل، يعني أنت الآن تنشئ العقد أن تجيب ناس يتحملون الشهادة، تعال احمل الشهادة. لكن شهادة الأداء أين تكون؟ تكون عند القاضي. شهادة التحمل عندنا عند كاتب العدل والموثق، شهادة الأداء عند القاضي. فترى باب التحمل واسع، ولهذا قال ابن القيم: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ومع ذلك أجازوا الشاهد الواحد. يقول ابن القيم في الجواب أن الذي جاء في آية المداينة هي في شهادة التحمل في الاستيثاق قبل حصول العقد، لكن بعد حصول العقد وانتهاءه تقبل ولو شاهد واحد باليمين. فاختلف الأمر في هذه الحالة. وهذه غاية القاعدة يا أخوان، غاية في الأهمية، لنعرف الفرق بين مسائل القضاء والسياسة الشرعية من جهة، وبين مسائل التعبد من جهة أخرى. بمعنى أن القاضي يأتي للأجير المشترك ثم عجز عن إثبات أنه لم يفرط، فيقضي على الأجير المشترك بالضمان ولا لا؟ ثم يأتي مستفتي، ما له علاقة الآن بالقضاء، في شخص يستفتي، قال والله الأجير المشترك فعل كذا وكذا وأنا لا أدري هل فرط أو لم فرط، ولا أعرف عنها خبث ولا سوء طوية ولا عنده عادة أخرى. ما يفتيك المفتي يقول لك رح خذ ولو كذا، لأن الأجير المشترك يضمن. وهنا يخلط بعض الفقهاء وبعض طلاب العلم وبعض القضاة وبعض المفتين في هذه المسائل خلط عجيب، ويأتي بجميع أحكام السياسة الشرعية والقضاء ثم يطبقها على حالات التعبد. حالات التعبد غلب على ظني أنا، وهو يستفتيني مثلا ويستفتيك، غلب على ظني أنه خان الأمانة أو أنه فرط وهو يعلم تفريطه ثم تركها، خلاص إذن اذهب وخذ حقك منه. وكما قلت في المثال هذا طبعا في غير القضاء، يأتي يقول ترى أنا بحفظ سمعتي وبعطيك ترى في ذمتك، ثم جئت أن تستفتي القاضي لأنه سيعطيني في ذمتي، هل يجوز أخذها أم لا؟ تقول لا يجوز إلا في حالة كما ذكرت، في حالة معرفة وضع الخيانة، معرفة قرائن على وجود التفريط ونحو ذلك. بينما القضاء أصم، ولا يمكن أن تخرق قواعد القضاء ومبادئ القضاء من أجل حالة واحدة أو إشكال واحد معين، وإنما يكون هذا ساريا عن الجميع. تجب الأجرة، هذه قاعدة، تجب الأجرة كما يجب تسليمها أو بعضها أو تسليم بعضها بحسب ما يتفق عليه العاقدان، وإلا بحسب العرف والعادة. يعني اتفقوا على الأجرة، أنا أجرتك هذا البيت، طيب تدفع كامل المبلغ ولا تدفع النصف، ولا ما تدفع شيء إلا في آخر العقد، ولا كله في أوله؟ الأجرة بالدولار ولا بالريال ولا بأي شيء؟ كل هذا بحسب العقد، فإن لم يوجد عقد ولا اتفاق فهو بحسب العرف والعادة، وهذا ظاهر ما نحتاج أن نتوقف عليه. الآن إذا قال أجرتك البيت خلاص معروف أنها أنها 6 أشهر، يدفع عند بداية 6 الأولى ويدفع عند بداية 6 الثانية. هذا العرف الدارج في هذا. وكذلك أيضا عفوا يعني هذه لها يتفقان على سنة، العقد على سنة، لكن يأتي ويضع لها تأسيس وديكورات تساوي، وهذا ينظر ويزور، ربما يكون قريب لها ويكون جاره، ويضع أشياء هي أضعاف قيمة العقد. فالعرف العادة جارية على أن مثل هذا، لأنك قررت به أن تقول اشتغل، الأجرة بيني وبينك 200,000، لكن الديكورات هذه 500,000 والتأسيس. فهذه أيضا القضاة مختلفون فيها، وبعضهم يعتبر هذه قرينة، فيسأل أهل العرف عن مثل هذه الديكورات التي عرفها لاحظ لابد أن يعرف المؤجر أنها قد وضعت في هذا المكان ثم لم يوقفه، أو مثلا قال أطلب فترة سماح للديكورات، عند ديكورات كذا وكذا وستكلفني كذا، قال بعطيك فترة سماح 2 شهر مثلا لعمل الديكورات، ويعرف شكلها ثم حضر وهي تصنع. في هذه الحال يميل بعض القضاة إلى أن القول في هذه الحال يعرف بالعرف كم يحتاج هذا حتى يسترجع قيمة هذه الديكورات، فيقول مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات يكون العقد عليه. يعني هذا قول، يعني وإن كنت الحمد لله لم أبتلى بهذه القضية، وهناك من يقول هو المسؤول عن هذا. أما إذا كان ما اطلع ولا عرف المشتري عن شيء، المؤجر عفوا، وهذا قد فعله من نفسه، فهو الذي ظلم نفسه. فنعود إلى العرف الدارج وهو اعتبار السنة فقط، سنة وتسليم الأجرة 6 أشهر الأولى ثم 6 أشهر الثانية بدون فترة سماح. وعليه هو أن يستوثق، إذا أردت أن تخسر يا أخي زين عقدك وجعله 5 سنوات. القاعدة الأخيرة، إذا كانت الإجارة فاسدة من أصلها، في أصل إنشائها أصلا، وقد تسلم المستأجر العين، فعليه أجرة المثل. يعني ترى قلنا بأن الإجارة فسخت في أثناء المدة، هذه مسألة أخرى، عقد الإجارة الصحيح ليس عليه أي مفسد شرعي، مثالنا في الشاحنات وفي النقل ثم التوقف وسط الطريق، أو إخراج المستأجر من المنزل في نصف المدة أو في بعض المدة، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى العقد فيها صحيح، وإنما حصل فيها فسخ فقط. لكن هنا عقد الإجارة فاسد، افترض أنه مثلا على جهالة، على غرض، عندما يرى الوصف في الإجارة أنه يجوز مثل ما يجوز في البيع، الوصف ما كان دقيق ففسدت عقد الإجارة، استأجر على عين معينة تبين أنها عين مختلفة في الوصف، أو فيها مثلا شيء محرم ضمن العقد وهكذا. المهم أن العقد الذي نشأ بين العاقدين فسد. طيب الرجل سكن الآن واستخدم وانتفع، ماذا يفعل؟ عليه أجرة المثل، لأن العقد لا اعتبار له مع فساده. طيب في شيء عاجل يا أخوان، إذا فيه استدراك أو تعقيب؟ نعم يا شيخ. ايه معروف هذا، هذه ايضا والله جاءتني في الموقع اكثر من مرة، و يعني اعتذرت عن الجواب فيها، لا ادري، تحتاج الى تأمل. اما الاشياء اللي يعني ممكن انها تعتبر وذكرها المصنف، هي قضية اختلاف المنافع المتعلقة بالعين المؤجرة، ليست منفعة العين نفسها، لكن في منافع تتعلق بالعين المؤجرة. مثل ماذا؟ مثل طريق سريع كان يمر على هذه المحطة، محطة وقود مثلا، أو نهر كان يضع له مثلا مصيدة عليه فأجرها مكان للصيد في هذا الموضع، ثم جاءت حكومة هذا البلد فعدلت بهذا النهر ليذهب إلى مكان آخر مثلا، فالمنافع المتعلقة بالعين المؤجرة تغيرت. يعني الأقرب والله أعلم أن الخيار لصاحب للمستأجر وهي غنم وغرم. وكذلك لو النهر رجع بعد فترة أو شق نهر بقربه أو عند محطة مأجرها ب20,000 ثم مر منها الطريق السريع صارت تسوالها مليون، أيضا له الحق في الفسخ من أوجه متعددة، ليس من أقلها قضية الغبن. والشريعة تعطي غنم وتعطي غرم، والشريعة أيضا على خلاف القوانين الوضعية تعطي العدل بين العاقدين. الغربي القانون الوضعية يقول لك تعاقدوا ما لي شغل، غبن غرر جهالة ما لنا شغل، إلا إذا خالفت نص في القانون في أشياء معينة، وهذه طبعا لم ينص عليها كثير منها، لم تنص عليها قوانينه فضلا عن المحرمات وغيرها. بينما الشريعة تنظر إلى العدل بين الطرفين. ولهذا ذهب الحنابلة وهو أقوى الأقوال في قضية الغبن أنه يجوز حتى لمن يعرف السوق، يعرف السوق في الجملة لكن لا يعرفها في هذه الصورة، بينما أولئك يقول لا، المسترسل والشخص الذي لا يحسن أن يماكس، وهذا غير صحيح. والذي أراه أن الذي باع بثمن فاحش أو أجر بثمن فاحش أو اختلفت الصفة وتغير الأجرة بثمن فاحش فإنه يملك حق الفسخ، وهذا مبني على قاعدة أن ما وجب فسخه من العقود بسبب الغبن فلا يجوز إنشاؤه، يعتبر مثل الباطل أو أن تخبره، وهذا من العدل، العدل الذي أمر الله عز وجل بين المتعاقدين، أن تكون السلعة مقاربة للقيمة، فإن كانت الخلافات بسيطة ويسيرة ويحصل فيها التغابن عادة فلا سبيل له. لكن إذا باعه الدار بمليون وهي في الحقيقة تساوي 3 ملايين حتى وإن كان لا يحسن، إلا إذا قال ترى الدار تسوى أكثر أو تسوى أقل بحسب حال البائع والمشتري، هذا له وضع مختلف. وهذه لها تعلق باللي قال الشيخ أحمد، وهي قضية أو لها يعني تكون من قريب من نظائرها، وهي اختلاف سعر السوق، لأن يورث غبن في الحقيقة، يورث غبن للأسف في المدد الطويلة، وفيها نوع من الجهالة، يختلف الاقتصاد ينهار انهيار عظيم ولا يرتفع ارتفاع كبير، فهذا قد يدعو إلى وجود تنظيم وهو ما يسمى بالمعيار. حتى أدخلوها في القروض، القروض المحضة، القروض الحسنة، أدخلها بعض الفقهاء المعاصرين فيها بمعايير معينة، ولها طرق أيضا اقتصادية ومالية ومحاسبية ليعرف فيها هذا المعيار، وأجازها جمع من الفقهاء لكنني لم أحقق فيه مسألته، فالله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.